وزننا وزن الثقيل والمواقف الصعبة في الجزيرة وزننا وزن ثجيل والمواقف في الصعاب لها وزن نحمد الله دارنا بخير فضيل من فعل